وهو تارك الصلاة. قيل له إما أن تتوب وتصلي وإلا قتلناك، فآثر القتل على الصلاة هذا يموت كافرا، لأنه لا يتصور أن يكون يدين الله عز وجل بشرية الصلاة وأمام القتل ويعاني ويختار القتل على الصلاة، هذا مستحيل. لذلك فهذا قول خطأ يا أبا عبد الرحمن، هذا القول خطأ، لا يقتل حدا مثل هذا الرجل سامحك الله. وأنا أقول ماذا؟ أنا أقول إنما يقولون قول باطل لا يجوز. إذن تارك الصلاة كسبا لا يحكم عليه بالكفر، لكن يستتاب، فإن تاب فبها. إيش الفرق بين القولين اللي بيحكم بالكفر واللي بيقول لا ليس بكافر؟ تارك الصلاة كافر طلقت زوجته بانت منه، فلا بد أن يعقد من جديد ويجدد إيمانه من جديد. أما الذي يقول تارك الصلاة كسبا لا يكفر، ما بترتب عليه هذه الأمور الأخرى، لكن إذا ما جيء به أمام القاضي الشرعي وقيل له صل وإلا قتلناك، فآثر القتل على الصلاة هذا يموت كافرا، لا يتصور أن يكون يعني إلا عقائديا كما يقول اليوم لا يرى يعني الصلاة، هذا يموت كافرا يقين. قالوا أيضا إذا الآن مدام دخل وقت العشاء حتى على التقويم يعني حتى على التقويم، فنحن نغتنم الفرصة حينما نسمع الأذان ونصلي معكم ونستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم. اللهم أنت التام والصلاة القائمة، هات محمدا المسلة والفضيلة، رفعته مقام محمود الذي يعد. هات يا هذا سؤالان، هات سؤال الأول. حكم بالإسلام معظم مع الأسف، ولا قضاء يفرق بين تارك الصلاة وزوجته. نعم. ما حكم دوام المعاشرة على الزوجة وأهل الزوجة يعني أولي أمرها وحدي؟ الأول بس ماذا تستطيع الزوجة أن تفعل والحالة هذه؟ ماذا يستطيع أهلها أن يفعلوا والحالة هذه؟ أجبني عما تستطيع لأجيبك عما تفعل. ما عندي أنا جواب، ده حكم الجواب اللي فيه. أنا ما عم يسألك عن الحكم، أنا بارك الله فيك ما عم يسألك عن الحكم ولا بسألك عن الحكم، أنا أسألك عن ماذا تستطيع أن تفعل هذه المرأة الضعيفة التي ابتليت بزوج تارك للصلاة. ما الذي أنت ما الذي تتصوره أنها تستطيع أن تفعله؟ أي أمرها يفرق بينها وبين زوجها إذا عند قضاء يلجأ إلى القضاء ويفرق بينهما. أنت تناقضت الآن. لا أنت التي فيها القضاء لا الشرعي لا الحكم الشرعي لا بالنسبة للقضاء بالذات موجود فيها شيء بالنسبة للأحوال الزوجية بالنسبة للأحوال. ناقضت نفسك بارك الله فيك. بالنسبة للأحوال موجود محاكم شرعية. أنت بدك تتكلم ولا بدك تحل مشكلة؟ هذه ما تنحل مشكلة في القضاء. أنت مقتنع أنه إذا امرأة رفعت شكواها إلى القاضي الذي يسمى اليوم القاضي الشرعي زوجي لا يصلي بيسمع منها؟ إيش الكلام هذا؟ إذا كل أول شيء يجي حكم الله في الأرض كم شيء هو بالنسبة لترك الصلاة يورث أو يعرف؟ هذا الجواب سبق مما سبق وتبين مما سبق. ماشي ما رأيكم في كثرة الأحزاب الدينية وهل هذه الظاهرة صحية أم لتفرقة المسلمين؟ هذه ظاهرة مرضية وليست صحية،